بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على مصارف الزكاة في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ومر بنا أن مصارف الزكاة كم؟ نعم، عندك 8 بدهم على سبيل الإجمال، بد سهل حتى لو بدون ترتيب: الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلف أقلوبه وفي الرقاب وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله. أحسن. طيب، السؤال الثاني عندك يا أخانا سمير: هل يجب استيعاب الأصناف 8 عند إخراج الزكاة؟ الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، فهل يجب استيعاب الأصناف 8؟ لا يجب. طيب، هل تعلم أحدا قال بأنه يجب أن نستوعب الأصناف 8 من أهل العلم؟ طيب، من هو؟ طيب، نعم، منه بالظن، بالظن عندك يا أخي أحمد ابن حزم، تداول من قبل، من بعد الله أعلم. نعم، عندك أبو حنيفة، فلا، نعم، الإمام الشافعي، عمر بن عبد العزيز، وداود بن حجر. ستكون المراجعة للدرس الماضي، هناك زيادات، من وقف على زيادة أفلتها. طيب، إذن هناك من يقول يجب استيعاب الأصناف 8، هناك زكاة مال تخرجها، من أهل العلم يقول لا بد أن تستوعب الأصناف 8، تعطي جزء للفقراء وجزء للمساكين وجزء للعاملين عليها وجزء للمؤلفة قلوبهم وجزء للغارمين وجزء للرقاب وجزء في سبيل الله وجزء ابن السبيل. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب استيعاب الأصناف 8. طيب، الآن لو أن شخصا أخرج زكاته لصنف واحد من الأصناف 8، هل يجزئه ذلك؟ أما عند من يقول لا بد من استيعاب الأصناف 8 فلا، قال الله عز وجل حصر 8 وجعل الصدقات لهم، فلماذا تخص بها بعضا دون بعض؟ إلا أن بعضهم سهل إذا كان المال قليلا، من هؤلاء الذين يقولون بالاستيعاب قالوا إذا قل المال ما يمكن توزيعه، شخص زكاته 3000 ريال كيف سيوزعها الأصناف؟ وعاد كل صنف أقله 2 أو 3، لابد أيضا في كل صنف تعطي 2 أو 3، كم سيعطي كل واحد من هؤلاء؟ طيب، القول الراجح أنه لا يشترط أن نستوعب الأصناف 8، فما هو دليل هذا القول الراجح؟ نعم، عندك الله أعلم. نعم، عندك حديث معاذ، ما هو الشاهد؟ من الأدلة على ذلك حديث معاذ بن جبل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، إلى أن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ما قال ترد إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، ذكر صنفا واحدا. إذن لو أن صاحب مال أخرج زكاته لصنف واحد من الأصناف 8 برئت ذمته، لو أن ولي الأمر الذي أخذ الزكاة أعطاها لصنف واحد محتاج لا بأس، أعطاها في سبيل الله، أعطاها لغارم لا بأس. طيب، لو أعطاها لواحد من صنف الآن هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، الفقراء جمع، معنى أنه يعطي مجموعة من الفقراء، فلو أعطاها لفقير واحد يجوز أو لا يجوز؟ لو أعطاها لفقير واحد فقط هل يجوز أو لا يجوز؟ تجيب فرح أنك تجيب تستاذ. طيب ما هو الدليل عند غير من قد أجاب؟ أيوة ماذا فيه؟ صدق أحسن. حديث قبيصة في صحيح مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله صدقة، قال اجلس حتى تأتينا فنأمر بها لك كاملة لواحد لواحد. قد يكون الواحد هذا وقعت عليه نكبة، عنده مرض عياذا بالله في المستشفى، مرض كبير له أو امرأته أو ولده، أو جاءت اجتاحت ماله جائحة، ذهب بيته ذهبت تجارته وأصبح فقيرا ومحتاجا للناس، يجوز أن نعطيه، حصلت عليه مصيبة نعطيه المال وإن كثر. زكاة هذا الشخص مثلا 500,000 أعطاها لهذا لا بأس ولو لواحد، فضلا عن أن يعطيها لمجموعة من صنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة إن هذه الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة يعني إيش؟ أصلح بين قبيلتين، بين أسرتين، بين رجل مع امرأته، بين طائفتين، بين جارين، حصل بينهما نزاع كادوا أن يقتتلوا، دخل أصلح بينهم، إيش عليك مختلفين؟ قال عنده كذا ولا قال عنده كذا، أعطاها 100,000 وهذا 200,000، سد بينهم، اتفقوا، حقنت الدماء، حصل خير، هذا الآن تحمل حمالة مع أنه قد يكون في نفسه مستور، قد يكون مشهورا أو غنيا، لكنه فعل هذا لإصلاح ذات البين، إما بين رجل مع امرأته، أو بين جارين، أو قبيلتين، أو طائفتين، أو أسرتين، حصل نزاع وخصومة وأصلح بينهم بالمال، يجوز له أن يعطى من الزكاة، يجوز له أن يعطى من الزكاة. لماذا؟ تشجيعا له ولأمثاله على هذا العمل الجليل وعلى إصلاح ذات البين، مع أنه قد يكون في نفسه موسرا أو مسكورا، لكن تحمل هذا من أجل الناس يعطى من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل إلا لرجل تحمل حمالة حتى يصيبها، يعني خرج 500,000 نعطيه 500,000 ولا نزيد، أخرج 300,000 نعطيه 300,000 ولا نزيد، لنفرض أنه أصلح بين قبيلتين 5,000,000 نعطيه من الزكاة 5,000,000، 5,000,000 إلى أن يصيبه. قال أو رجل اجتاحت ماله جائعة فحلت له المسألة حتى يصيبها أو حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. الثالث قال أو رجل أصابت فاقة فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيشهدون إن فلان أصابت فاقة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. قال وما سوى ذلك فهو سحت يا قبيصة، ما سوى هذا سحت يأخذه الإنسان. طيب الشاهد الآن من هذا الحديث، لماذا أوردنا هذا الحديث؟ نعم لماذا أوردنا الحديث؟ يعني أوردنا هذا الحديث للدلالة على أنه يجوز، والذين هم بعيد يتوجه إليهم سؤال وإن كانوا بعيد، يعني ورد هذا الحديث من أجل الدلالة على أن الزكاة يجوز أن تصرف ولو لفرد من صنف، فضلا عن أن نستوعب الثمانية الأصناف، إذا يجوز أن نخرج الزكاة لصنف ولأكثر ولواحد من صنف لا بأس. طيب لما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر، من الذي يأخذ الزكاة؟ من الذي يتولى قرها؟ ولي الأمر. طيب ولي الأمر يأخذها بغير حقها ويفرقها بغير حقها، ما حكم إعطائه الزكاة يا أخانا علي؟ الآن أنفعنا في الدروس الماضية. أيوة إلى لا بس. طيب أنا أخونا عبد الملك غير موجود غير لعب تحول له السؤال بعد أحمد الجواب خليه مستور أحسن. طيب لا منك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان ولاة الأمور لا يأخذونها بحقها ولا يصرفونها في مواضعها فلا يجوز أن تعطى لهم ويخرجها كل شخص بنفسه إلا إذا أجبرك بحيث أنك لو لم تعطي الحبس أو نفذ عليك أو يضيق عليك أعطه وبرئ الذمة كن شغل ذمته أعطه وبرئ الذمة كن شغل ذمته. فإذا كان ولي الأمر يأخذها بحقها ويصرفها في مصارفها وطلبها وجب أن تسلم إليه. إذا كان إماما عادلا يأخذها بحقها ويصرفها في مواضعها وطلبها وجب أن تصرف إليه وأن تسلم إليه. فإذا كان ظالما قد لا يأخذها بحقها وربما لا تذهب إلى مستحقيها فحينئذ إن استطعت أن تخرجها أنت بنفسك ولا تعطه فهذا هو الواجب. إن كان يجبرك على أن تدفعها إليه سلمها إليه تبرأ ذمتك وتنشغل ذممهم. وقد قال ابن عمر في مثل هذا أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. قال أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب. طيب هذه الأموال الأموال الزكوية التي تؤخذ من هذه الأموال تعطى للفقير. لماذا بدأ الله تعالى بالفقير؟ كلهم هؤلاء كلهم يحتاجون. بل بعض الأغنياء يقول لك أنا أحتاج ما عاد من الفقير. لماذا بدأ الله عز وجل بالفقير؟ أين أبوك؟ بارك مختفي ورحمته. لماذا بدأ الله بالفقير يا أخانا صادق؟ لأنه بدأ الله عز وجل بالفقير لأن حاجته أشد، لأن حاجته إلى ذلك أشد فبدأ الله به. طيب الأصناف الثمانية ذكرنا لكم مسألة، الأصناف الثمانية وهذه مسألة مهمة ينقسمون إلى قسمين، قسم يعطى لحاجته للمسلمين وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه. سؤال آخر قبل الجواب على هذا نقولكم إلى سؤال آخر ثم نجيب على السؤال الأول، هل في الأصناف الثمانية من هو غني ومع ذلك يستحق الزكاة؟ هل في الأصناف الثمانية من هو غني ومع ذلك يستحق الزكاة؟ إن قلت من عرفتم هنا من هو؟ عندك يا سبيل؟ ها؟ العاملون عليها واحد. لا خلوه. من السبيل منين؟ مسروق، سرقه على الزرق والطريق. ما في عنده الذي يرده إلى البلد. منين غني؟ هو غني في بلده لكن هنا احتاج. انا احب التفاعل هذا لو كان سؤال صعب. طيب لا بس يعني العاملون عليها واحد. ثانيا عندك في سبيل الله كيف؟ يعني المجاهدين في سبيل الله قد يكون غني يعطى من المال من أجل شراء سلاح من أجل أن ينفق على نفسه على أهله على أولاده وإن كان في نفسه غنيا وإن كان في نفسه غنيا. طبعا هناك مسألة ثانية، الغنائم التي يأخذها الجند والجيش يأخذونها متى؟ إذا لم يكن لهم رواتب بيت المال. أما لهم رتب سلاح من الدولة والذخيرة من الدولة والراتب من الدولة والتغذية من الدولة هذا ما يأخذ من غنيمة إلا أن ينفلهم الإمام أو القائد شيء سلاح أو شيء على سبيل التشجيع هذا أمر آخر. أو يقول من قتل قتيلا فله سلكه، يعني إذا قتل القتيل كل ما له عليه كل ما يعني عليه لك. في أخذ قنابل ساعة فلوس جوال غالي حين في ضابط كبير جوال مبلغ مسدس مبلغ وجيبه الناس جيبهم ريال ولا جيبهم دولار الناس معاهم يعني آلي صيني ولا شيء وهذا إثم ولا يعني آلي حديث فيكون يعني مال كثير مال كثير. المهم هذا سيأتي فيما بعد. إذن في سبيل الله نعطيهم وإن كانوا أغنياء لحاجة المسلمين إليهم. فأصناف الزكاة الأصناف الثمانية قسمان: قسم يعطى لحاجته إلى المسلمين، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه، الذي يعطى لحاجة المسلمين إليه العاملون عليها، هو غني بنفسه لكن أرسله الولي الأمر من أجل يقبضها من التجار، من أصحاب المواشي، من أصحاب الحبوب وغير ذلك، وهو قد يكون غني في نفسه لكن نحتاج إليه، قد يكون عنده خبرة، عنده دراية، ثمر، يقف طرف الجربة وقال هذه الجربة ثلاث قدح، جاءوا بعد أن صرموا وبعد أن حفظوا وجدناها 30 أو 29.5 أو 30.5 قارب، هذا عنده خبرة. فالمهم أن العامل عليها يحتاج المسلمون إليه. الصنف الثاني في سبيل الله نعطيهم لحاجة المسلمين إليه، يجاهدون ويدفعون عن بيضة الإسلام والمسلمين، ويرفع الله عز وجل بهم الذل ويعز الله بهم الدين. الصنف الثالث نعم المؤلفة، بعض المؤلفة قلوبهم، يعني من المؤلفة قلوبهم، قد مر بنا أن المؤلفة قلوبهم ثلاثة أصناف: كافر ومسلم شرير ومسلم ضعيف إيمان. ضعيف الإيمان والشرير والكافر قد يكونوا أغنياء، نعطيهم تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم. طيب الذي بعده هل بقي أحد نعطيه الحاجة المسلمين إليه؟ أيوة، صنف من الغارمين، لأن الغارمين قسمان: قسم تحمل حمالة للإصلاح بين الناس، هو غني في نفسه لكنه مصلح، تحمل أموال نعطيه وإن كان غنيا. طيب القسم الثاني الذين نعطيهم لحاجتهم إلى المسلمين، من هم؟ هم بحاجة إلى المسلمين فنعطيهم، من هم؟ طيب نعم، الفقراء واحد، المساكين اثنان، ابن السبيل ثلاثة، الرقاب أربعة، باقي نص واحد. النص هذا نوع من الغارمين، لأن من الغارمين من تحمل الديون لحفظ نفسه، تعالج اشترى له غسالة وثلاجة، والثاني من الغارمين يصلح بين الناس، فالذي هو غارم لحفظ نفسه تدين الديون من أجل مصلحته هو، هذا نعطيه لأنه يحتاج إلى المسلمين. إذن أصناف الزكاة ثمانية: منهم من يعطى لحاجته إلى المسلمين، ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه. من يعيد الخم مرة واحدة؟ من ذكر؟ قم. الذين يعطون لحاجة المسلمين إليه، الذين يعطون لحاجة المسلمين إليه. العاملون عليه، بعض الغارمين، وهو الذي غارم من أجل إيش؟ مصلحته هو. أيوة، يعني غارم من أجل الإصلاح بين الناس. طيب أحسن، أيضا المؤلفة قلوب، باقي واحد، لا أحد يرقمه، لا أحد يرقمه في سبيل الله، في سبيل الله. طيب الذين يعطون لحاجتهم إلى المسلمين، الفقراء، المساكين، صنف من الغارمين وهو من غارم لحظ نفسه، وابن السبيل، وفي الرقم. أيوة أحد، تمام. طيب سرح. طيب إنما الصدقات للفقراء، قلنا من هو الفقير؟ الأشد حاجة، الذي حاجته أشد من هؤلاء جميعا، فقير ما عنده شيء، وقيل ما عنده كفاية، هناك أقوال في الفقير، لكن هذا الفقير هو من كانت حاجته شديدة وعنده أقل من نصف الكفاية، أن البعض يجعل نصف الكفاية أقل من نصف الكفاية، عنده قوت نصف سنة وأقل. المهم أن الفقير أشد الأصناف الثمانية حاجة، أشدهم حاجة، وقيل المعدم الذي ما عنده شيء، هذا فقير. فبدأ الله به لشدة حاجته، بدأ الله به لشدة حاجته، طيب والمساكين من هو المسكين؟ المسكين من هو المسكين؟ الذي صدق والذي صدق عليه؟ الذي صدق عليه. طيب ليش سموه مسكين؟ يعني لأن هذا المسكين ليس عنده الكفاية، عنده دخل. يعني مسكين لو قال لقائل المسكين عسكري يستلم 50,000 مسكين، يمكن أو لا؟ يمكن. واحد عنده سيارة اشتغل بها بالخط، سيارة 2010 يشتغل بها بالخط، قال لك مسكين أنا أستحق الزكاة، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. طيب موظف، موظف بأي دائرة حكومية ويقول لك أنا مسكين، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. معلم، أسطى، مقاول، يعني إما بناء ولا مهيش، المهم معلم، إما سباكة أو أي شيء، وقال لك أنا مسكين، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. الله تعالى قال أما السفينة كانت بمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين وعندهم إيش؟ سفينة. لكن المسكين من هو؟ الذي دخله لا يغطي حاجاته الضرورية، موظف يستلم 60,000 وعنده بيت بالإيجار وكهرباء وماء وعشرة أولاد وزوجة وأبوه وأمه عنده في البيت مثلا، هذا هل تكفيه 60,000؟ ما تكفيه 60,000. فهذا الآن يجوز إعطاء الزكاة له، يجوز إعطاء الزكاة له. يكون شغال عنده سيارة لكن الأسرة أكبر، الأسرة كبيرة والزامات كثيرة، يمكن أن يعطى من الزكاة لأنه مسكين. لأن البعض يقول لك لا، تقول له أنا عندي زكاة ولي أخرية، يقول لك هذا موظف لا تقول، هذا عامل شغال، هذا ليس يستلم باليوم كذا، يمكن يشتغل أسبوع 3 أسابيع بدون شغل ولا مرمج ولا سباك ولا أي بعد من الأبواب. فالمهم أن من كان له داخل ودخله لا يغطي المصاريف الضرورية، يقول لك صحيح أن الراتب يكفي لكن الولعة اشتقاق وسجارة وشمة، هل نعتبر هذا؟ لا عبرة بها. الكلام على القوس الضروري، نفقة ضرورية، طعام وشراب وكساء ودواء وسكن وما أشبه ذلك، الأشياء الضرورية. طيب هذا هو المسكين، هذا هو المسكين. طيب ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ من العلماء من يقول الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك أخا نصيب؟ ما معنى أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا؟ فهم السؤال نصف الجواب. فأجز علينا كلام فسبر سبر. يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما معنى هذا؟ غلط، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنياء ترد على فقراء، وين المسكين؟ طيب الذي رفع يده، إذا اجتمعوا البيت ولا الدكان ولا المطعم ولا أي جمع. لا، المقصود إذا اجتمع أي في الذكر، يعني آية واحدة مثل هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآن اجتمع في آية واحدة في نص واحد افترق من حيث المعنى، الفقير شديد الحاجة والمسكين أحسن حالا منه. لكن لو جاء الفقير وحده بالذكر يدخل تحته المسكين، إذا جاء المسكين وحده في الذكر في آية أو حديث يدخل تحته الفقير. مثال ذلك تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يدخل المسكين أم لا؟ يدخل. في صدقة رمضان، صدقة الفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. دخل الفقير أو لم يدخل؟ من باب أولى، إذا كان ذكر المسكين والمسكين أحسن حالا من الفقير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، لأنه عنده سبب ما حدث نتى له في الغالب. لا ينتبع له في الغالب. طيب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها الآن الدولة وظفت بالمالية أناس. شخص قال العامل عليها صمت وإن جاء من جوب المالية فضل أنا عندي زكاة 20,000 هذا لك 10 وللنائب 10 أصاب ولا أخطأ؟ طبعا المسؤول المالية إلا من رحم الله يعني كرمكم الله كفر الله برجال من ذلك إلا من رحم الله ما عاد أن يظلم الإنسان الناس جميعا لكن من الناس من قد يأخذ. فالمهم أن العامل عليها هل هو هذا؟ هل هو هذا الموظف؟ لا، الموظف الذي له راتب من الدولة تعطيه راتب هذا ليس للعاملين عليها. العاملون عليها الذين يذهبون لجبايتها وليس لهم راتب من الدولة ولا وظيفة، لكن الدولة ترسلهم إلى البوادي وإلى الأطراف وإلى الأسواق وغيرها يجمعون الزكاة دون ظلم وعندهم معرفة يجمعونها، ثم بعد ذلك يعطون جزء من الزكاة أجرة لهم أجرة لهم. يعني مثلا روح للدولة 1,000 رأس من الإبل قالوا هذا الجمل لك، يجوز أو لا يجوز؟ الدولة تعطيه نعم من الزكاة، ما أعتقل الدولة أخبارها فريد نفسك تحمل الدولة. الآن طالب علم يجوز أو لا يجوز، رجل أرسلته الدولة إلى أهل البوادي في الصحراء وغيرها يجمع الزكاة، روح للدولة 1,000 جمل زكاة، الدولة أعطته جمل أجرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز طالما أنه غير موظف يجوز، العاملون عليها صنف من الأصناف الثمانية. ها؟ مش واجب، الدولة قد تعطيه من مال ثاني، يعني لا بد يعطوه جمل، يمكن يعطوه كبش ولا يعطوه زرع، فعندما نقول يجب معنا لا بد يعطوه جمل. طيب الصنف الذي بعده من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، مر بنا أن المؤلفة قلوبهم 3 أقسام، من يأتينا بالثلاث الأقسام؟ نعم، الكافر والمسلم الضعيف، أنتم تجاوبون مع بعض الاثنين. طيب لا بأس، يعني المؤلفة قلوبهم الكافر مش أي كافر، الكافر الذي يرجى بإعطائه من الزكاة المسلم نعطيه، قل ما شاء الله المسلمون طيبون، كيف الإسلام هذا؟ هذا الكتاب قرأ عن الإسلام، هذا الكتاب قرأ عن الإسلام، قلنا هذا كتاب وهذا 10,000، قال زيدوا عن الكتاب ثاني، زيدوا هذا الكتاب، قلنا ولا كتاب ثاني هذا 5,000، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حياك الله هذا 20,000 ثاني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعطيه تأليفا له على الإسلام ليدخل في الإسلام يجوز. الصنف الثاني رجل له مكان سيد في قومه مطاع في قومه شرير مؤذي، وهو ربما أيضا مؤذي ومصلي، عندنا محاضرة قال والله أحد يتكلم شغلتنا نحن نقرأ قرآن ما فيه، طيب نصلي تراويح قال ليش من تراويح ما فيه ما قال نصلي صلي تراويح ما قال من ذا الحين، طيب يعني كل ما أردت أن تفعل سنة عارف، طيب جئته إلى البيت زيارة والله جئنا يعني أنت رجل يعني مطاع إلى الكلمة ومن وجهة والأعيان، فرأينا أن الكوت الذي كان عليك يعني متغير قليل، هذا كوت جديد، هذا كوت جديد، وهذا واحد عطر من أحسن ما يكون، وهذا يعني مصاريف لا نقص ولا شيء فلك، فما شاء الله قال يعني أنتم أنا كان عندي نظرة غلط، أنا كنت فاهم غلط عنكم تماما، أنتم أحسن ناس، يا أخي كان في واحد يجي حاضر قبل أسبوع، ليش ما بده يحضر؟ وصلاة التراويح تسعين لنا واحد صوته طيب في القرآن يصلي بالناس، هذا الآن تألف قلبه أم لا؟ انكف شره أم لا؟ انكف شره، ربما نظراؤه يعني يحسن حالهم، ربما من قبيلته في منطقته من يحسن حاله، أحيانا يذهب الإنسان إلى قرية، القرية هذه الشيخ القرية أو الكبير والعاقل يحب المتدينين، تجد أن الغالب على الناس من أبناء عمه وقرابته ما أحد يتعرض له، هذا الكبير يكره المتدينين جدا، أول ما تدخل ربما هذا يكلم هذا يكلم آخر لا تجد الدواهي إشياء ويطوع عندنا ما الذي جاء بهم إلينا هذا وهذا، فالناس تبع لأمثال هؤلاء، الناس تبع لأمثال هؤلاء، إذا كنت تعطيه ينكف شره عن أهل الخير وعن الدين وأهله، كذلك أيضا تؤلف أمثاله من الأعيان الآخرين، يمكن أن تأخذ الزكاة. يعني الرعية اللي عنده هو شيء قبيلة وكلهم رعية، عندهم غنم، عندهم بقر، عندهم زرع، لو جئت تطلبهم الزكاة يقول لك أبدا، الزكاة أعطوها لي ولا تسلم لأحد ولا تسلم ما تعطوه، لكن لو أعطيته قال يجب طاعة ولي الأمر، سلموا الزكاة، برهم من مطلوب، المطار تأخر السنة هذه بتاع فلوسكم، أخرتم الزكاة سلموا، سلموا الزكاة. فالآن نفع إعطاؤه أو لم ينفع؟ نفع إعطاؤه. طيب الثالث من هو؟ من هو الثالث؟ حمزة. قد كملنا جاء قبل شخص ضعيف الإيمان، شخص إيمانه ضعيف، تعطيه يقوى إيمان. الشيخ العثيمين يقول إذا كان الفقير نعطيه ليقوى بدنه هذا أولى، يقوى إيمان، يقوى إيمان، ازداد أكثر وأكثر، حالة متعبة قليل، لو أعطيته قوي إيمان حسنت أحواله، حسن الأوضاع، وازداد استقامة وخيرا. ما تقول لا نربط الناس بالله، نربط الناس بالله لما في أيدينا شيء، لو في أيدينا شيء تألف هذا تألف هذا. بعض الناس قد تتألفه بقرطاس تمر يكون من أعظم المناصرين دين وأهله، ولا بدعوة ولا عزوه على غداء ولا عشاء، فضلا عن أن تعطيه وتعينه في شيء، أو يكون عنده مرض أو غير ذلك وتعينه أو لا أو، وقد يكون داخل في باب آخر أيضا. طيب على كل حال هؤلاء مؤلف قلوبهم، والله عز وجل جعل لهم نصيبا من الزكاة، من أجل أن يحصل ما يحصل من الخير. من أهل العلم من يقول لا مؤلف قلوبهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال المؤلف قلوبهم كانوا أيام رسول الله، أما الأمة في الله نفسه. فمع أن الآية باقية على حالها، قد قرأنا عليكم كلام ابن تيمية، ذكرنا لكم كلام ابن كثير، ومن جرى مجراهم من أهل العلم. طيب الصنف الذي بعدهم الغارمون، والغارمون قسمان، الغارمون قسمان. القسم الأول نعم الذي تحمل لحظ نفسه، عنده مرض، عنده راتب يكفيه، لكن حصل له مرض، واحد من أولاده وقع له فشل كلوي، ولا سرطان عافانا الله وإياكم والمسلمين، وإلا حصل له مرض معين، أو نزلت فيه نازلة، راتب دخل يكفيه لكن نزلت فيه نازلة احتاج، فاقترض أموال الناس، هذا غارم أو لا؟ غارم، نعطيه من الزكاة. شخص راتبه يكفيه لكن الأسرة كثرت، عنده غرفتان ومطبخ وحمام، غرفة له غرفة الأولاد، كبر الأولاد ذكور وإناث، يحتاج يفصلهم، يفصل البنات غرفة للنوم والأولاد غرفة، احتاج يبني غرفة، اقترض حق بلوك وحق صبة وحق رنج وحق أبواب وحق نوافذ، اقترض، أصبح عليه دين. يجوز أن نعطيه من الزكاة أم لا؟ يجوز أن نعطيه من الزكاة. شخص جاء قال لك والله أنا علي ديون، فيعني أحتاج 60,000، لمن؟ قال المقوس هاي، أخرج بيض وصبي مستعي ضارب ناحيه، أنا أحتاج أسدد، هذا نعطيه ولا ما نعطيه؟ هذا لا يعطى، لا يعطى. لكن واحد ثاني، الآن فرقوا بين المسألتين، الأولى هم مولع أولادات، شيء تبرجوا بعد ما تكمل سأل عند الثاني وبدأ يتبين، قاد دخان. واحد ثاني جاء وقال والله أنا كنت من قبل أدخن وأخزن، عافاني الله الحمد لله، أنا لثلاث أشهر تركت القات والدخان وجدت راحة في عبادتي في عافيتي مع أهلي وأولادي وفي المسجد، والحمد لله أحوالي حسنت جدا، لكن من يخالفني من الدين الماضي، أنا علي دين قد تبت إلى الله توبة نصوحة، نعينه أو لا نعينه؟ نعينه. هذا يعان، يعان نعطيه مال مع أنه سيسدد من؟ سد المقوض، لكن نعينه قد تاب، تاب. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. طيب النوع الثاني من الغارمين الذي غرم للمصلحة العامة، أصلح بين الناس، أصلح بين المرأة مع زوجها، رجل متعب الحال زوجته عندها بينهم أولاد وهو ما يستطيع يتزوج، ربما ضغوطات زوجته طالبه ب60,000 أو يطلق، 60,000 هو أحسن زوج، ما في 60,000 أسوأ زوج، مستعدة تتركه وتترك الأولاد، يا هذا أصلح بينهم ودفع 60، نعطيه من الزكاة ولا نعطيه؟ نعطيه، لأن هذا فعل معروفا وخيرا وأصلح بين أسرة، رجل مع امرأته أو بين جيران وما أشبه ذلك. طيب رجل جاء وقال أنا مات قريبي، مات أبي، مات أخي، عليه ديون، أريد منكم أن تسددوا ديون أبي الميت من الزكاة، عندك آخر معاك؟ وانتبع قبل اليوم. يا السؤال إليك الحاج، ليش؟ أما هم عندهم ماكين، لكن الرجل مات عليه ديون، عليه 500,000. لا ما في شركة، ما لو في شركة يقول مسدوا من الشركة، يعني ميت لم يخلص شركة وعليه ديون، هل نقضي بينهم من الزكاة؟ حاول ترق قلبك لهذا المسكين، تخلص في قبله. طيب نعم، أنا هذا التخطيط لما نعطيه الله يعطاه بالله التوفيق. طيب جزاك الله خير. عندك يا أخي سمير؟ الله أعلم. المهر نعم، كيف يعطى ولا يعطى؟ يعطى، يعطى يتحرك الإعطاء. طيب يعني نعم يعطى من بيت مال المسلمين. ما علينا من بيت مال المسلمين الآن، نحن نتكلم فقط عن الزكاة. بيت مال المسلمين خلى على جنب الآن، هل نعطى من الزكاة؟ لا. جمهور العلماء وادعى اثنان من العلماء الإجماع أنه لا يعطى، فادعتنا أبو عبيد وقاسم بن سلام وغيره ادعوا الإجماع أنه لا يعطى الميت الذي عليه دين. والراجع المسألة فيها خلاف ضعيف، لكن على أقل تقدير جمهور العلماء على أن هذا الميت الذي عليه دين لا يعطى. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نقل الإجماعين، نقل كلام العلماء في هذا ورجح هذا القول، ورجح غيره أيضا من أهل العلم في الكتب الماضية. ومع ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي من مات من الزكاة، كان من مات على يدين، قال من مات على يدين فعليه يعطى من بيت المال. إذا كان بيت المال عندهم أموال يسددوا ديون من مات وعليه ديون من المسلمين، إذا لم يكن ورثته، إذا لم يستطيعوا يعني أقاربه ما استطاعوا، يبقى مع خصمه يوم القيامة. من أخذ أموال الناس كما في البخاري عن أبي هريرة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولأنه سيتضرر المديون من الأحياء، لأن الميت ما عليه ذنب، الحي الذي عليه دين في الليل والنهار، لو جاء غريبه قال له كيف الحال، أو مع صاحب الدين ما يقصد ويرضى، لكن هذا يقول كيف الحال، قال والله ما عندي ولا يشوفه، قال له كيف الحال، قال الحال كيف الحال، وأشار إلى الديون. فلو قال له أين الغائب، قال هارس، وين الغائب، ما عندي شيء. وقد ذكر الخطيب البغدادي في التاريخ أن رجلا دخل المسجد صلى يوم الجمعة على هيئة حسنة، ويعني سكون خشوع في الصلاة، دخل الرجل نظر إليه أعجبته صلاة، يصلي صلاة طويلة وخشوع وطمأنينة في الركوع في السجود إلى أن فرغ من الصلاة، صلى عدد من الركعات، قبل أن يدخل الخطيب بقليل سلم وخرج. الرجل هذا استغرب، سأل بعض الحاضرين من هذا، قال له فلان. لما انتهت الصلاة قال والله لا أعلم أن حضره، أعجبني سمته صلاته وعبادته وطول صلاته، ولما يعني قريب حضور الإمام خرج من المسجد. ليش؟ ذهب إليه إلى البيت سأله، قال والله إن علي دين لفلان من الناس، وكان غائبا، كان مسافر الذي عليه الدين، قال فاستغليت الفرصة خرجت أصلي، فلما سلمت في آخر ركعة رأيته أحدث من الخوف دين كبير، قال فذهبت إلى البيت، قال دينك علي تحمل عنه الدين. فالدين كما يقال هم بالليل وذل بالنهار، ولذلك جاء في الحديث لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا ينبغي الإنسان أن يستدين إلا لما لا بد منه، ضرورة أو حاجة، ضرورة أو حاجة، ما هناك ضرورة ولا حاجة لا تخيف نفسك بالدين وتشغل ذمتك بذلك. على كل حال الذي كنا نتكلم عنه إيش؟ آخر شيء، آخر شيء الميت، هل هو داخل الميت المدين، هل هو داخل في الغارب أم لا؟ طيب شاب يحس إلى زواج، هل نعطيه من الزكاة؟ الراجح ما يعطى، نعم الراجح الميت الذي عليه دين ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. رجل شاب يحتاج إلى زواج هو فقير، نزوجه من مال الزكاة أم لا؟ من يقول لا؟ نزوجه العادي تزوج، أكيد تقول لا لنا نتزوج، لكن لو كنت عابد ربما يقول نعم. الصحيح من أقوال العلماء، وهذا فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجماعة، أن من احتاج إلى الزواج يعطى من الزكاة، من كان محتاج إلى الزواج ما عنده فلوس فقير يعطى من الزكاة. طيب رجل قاتل لا يصبر، محتاج، يحتاج حاجته إلى الزواج كما يقول الشيخ ابن عثيمين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، قد يفتن في دين، قد يفتن في دين، فنعطيه دفعا لضرورته وحاجته، ما يكفيه، نعطيه ما يكفيه. طيب رجل قتل عمدا أو خطأ، هل نعطيه من الزكاة أم لا؟ على الدية يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ الأصل أن قاتل العمد يتحمل هو الدية من ماله، ما يتحمل عنه قرابته. قاتل الخطأ وشبه العمد يتحمل الدية عصبته، عاقلته، أبناء عمه ومن جرى بجراه. طيب هذا القاتل العمد فقير، قتل عمد ضرب مع شخص قتله ما عنده شيء، أولياء الدم قلنا لهم نقتله، حكمت المحكمة بإعدامه، قال وبدل ولا حد يعدمه، كيف نعدمه؟ ادفع، ادفع ضرب، هذا لو قالوش هذا حياة الشيء من يقتله، لكن يدفع، نحتاج إلى الدية، لا سيما لو كانت الدية الشرعية. الدية الشرعية كم؟ 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها. 100 من الإبل كم شهر الآن؟ تقريبا كم مليون؟ 100 كم مليون؟ 30 مليون، نعم، يعني نفس المسلم غالية، لكن عندنا بالقانون 5 مليون للعمد و3 وكلفة للخطأ بعد التعمير والزيادة، فدون الدية الشرعية بكثير. على كل حال رجل عليه دية عمد وليس عنده مال، بشرط إذا ما كان عنده مال ولا ولي الأمر يتحمل عنه، ما عنده ما يدفع عنه، فحينئذ لا بأس أن يعطى من الزكاة، وهذا أيضا فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجمع من أهل العلم. قاتل الخطأ عصبته أو أن أولياءه، أولياء الدم وعاقلته فقراء ما عندهم شيء، هو فقير وعاقلته أكثر منه، أيضا لا بأس أن يعطى من الزكاة حتى يسدد ما عليه من الدية، حتى يسدد ما عليه من الدية. طيب ننتقل في بعدها من الأصناف في الرقاب، وفي الرقاب 3 أقسام، من هم؟ نعم العبد الذي المكاتب الذي يريد شراء نفسه من سيده. عندك عبد، العبد هذا قال لك لو سمحت أنا أريد أن أشتري نفسي منك لأكون حر مثل سائر الناس، أنا الآن عبد وأشتغل لك وأكدح الليل والنهار لك، ولو واحد أهدى لي هدية ولا أعطاني فأخذها أنت، العبد ما ملكت يداه لسيده، وأنا ناقص الأهلية في أمور كثيرة، يجوز لسيده يقول له شوف اسكت ولا خليك وقت للمسجد، يجوز أو لا يجوز أن يوقفه؟ يوقفه، يبيعه، يعطيه هدية لواحد، عندي لك هدية تفضل خذ هذا، يجوز عبد. فقال أنا أريد أن أشتري نفسي منك، قال والله أنت عزيز علي جدا وأحبك وأحترمك لذلك أنت غالي، ويريد أن يرفع ثمن، قال 5 مليون، اتق الله أنا ما أتوجه 100 ألف، قال له ما أتوجه نفسك لكن عندي أنت غالي جدا شعرة منك 10 ألف، كيف أنت كامل؟ المهم اتفقوا على 5 مليون، قال له خلاص 5 مليون أسددها لك خلال 2 سنين، ننجمها نجوم، كل شهر أدفع لك مثلا 250 ألف مثلا. طبعا العبد لو اشتغل ليل ونهار منين دخل 250 ألف؟ إلا أن يكون عنده حرفة أو شيء. أثناء هذه المدة السيد يستخدمه ولا ما يستخدمه؟ ما يستخدمه، كيف يشتغل طيب لكن يستخدمه؟ أين الشرط؟ لا بد يخلي سبيله هذا الوقت جمع المال. العبد قال أنا علي ديون، يا أيها المحسنون من دكان لا دكان من عند يعني محسن إلى آخر ساعدوني، هذا الصف بيني وبين سيدي متفقون بعد سنة وخمسة مليون ولا أرجع إلى الرخ، يجوز أن نعطيه ولا ما يجوز؟ طيب الصنف الثاني من الرقاب عموما، لو أردنا عندنا مال زكاة ما وجدنا فقراء ولا مساكين، طاق وجدنا عبيد نعتقهم بدون ما كاتبوا ولا شيء، اشتريهم ونعتقهم يجوز. الصنف الثالث من هو؟ الأسرى. عندنا أسرى من المسلمين من الجنود أو غير الجنود بأيدي الكفار، أسروه رجال أو نساء، وقالوا ما نطلقهم إلا بمبالغ، نعطيهم من الزكاة نفكهم ولا لا؟ نعطيهم من الزكاة في الرقاب، نعطيهم من الزكاة ونطلقهم. طيب في سبيل الله الغزاة معروف، الغزاة في سبيل الله معروف، طيب من يدخل أيضا تحت هذا البند في سبيل الله؟ من يدخل؟ نعم، طلبة العلم كما نص على ذلك السعدي وابن عثيمين وجمع، قالوا لأن الجهاد جهادان، السيف والسنان والحجة والبيان، وهذا طالب العلم الذي يستطيع لو تفرغ يستطيع يشتغل يتكسر، لكنه تفرغ لإسقاط الفرض الكفاية عن الناس لتعلم العلم وتعليم الناس، هذا يعطى من الزكاة ويعان على ما هو عليه ويدخل تحت بند في سبيل الله، في سبيل الله، لأنه لا يقع جهاد ولا يقع أي شيء إلا بالعلم الشرعي. بقي صنف، نعم لا هذي هذا الآن نتكلم على من يدخل، أما من يخرج سنذكرهم بعد قليل. نعم، الحج، رجل عنده أموال، هاجر غني موسف، زوجته ما عندها مال وتريد أن تحج، قالت أنت عندك أموال اتق الله وزكاة، زكاتك 650,000 حق الحج، هات أحج، هات أحج وأنت المحرم طالما أنك تحج، هات زكاة أحج بها. طبعا لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته من ماله، صح ولا لا؟ لا يجب عليه. لو حججها من ماله محسن أو غير محسن، محسن جدا، محسن إليها معاشا بالمعروف وله أجر كبير على هذا، لكن لنفرض أنه بخيل قال لها نعم، هي ما عندها لا ذهب زائد ولا عندها أراضي ولا عندها أي شيء، فقالت أنت الزكاة بدل ما تصرف الزكاة شرط وغرض هات لي الزكاة أحج بها، يجوز. ولو زوجته عمر زوجته، ولو عمته ولو عمته، ولو قريبه صديقه، ولو الدليل على ذلك ما هو عندكم؟ هات نعم، يعني المرأة التي كان زوجها له بعير يحج عليه واحتبس بعيرا في سبيل الله، يعني من أي غزو، قالت له هذا البعير أحج عليه، قال لقد احتبسته في سبيل الله، قالت والحج من سبيل الله، فذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أعطها والحج من سبيل الله، والحج من سبيل الله. فيجوز أن تعين من لم يحج بجزء من زكاتك، أن تعطي جزء هذا جزء هذا جزء يحج من الزكاة. طيب في سبيل الله لا يشمل إلا هؤلاء، ولا يدخل في هذا بناء المساجد ولا شراء الكتب ولا حفر الآبار ولا الطرقات ونحوها عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، جمهور العلماء سلفا وخلفا أن المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمكتبات وحفر الآبار ونحو ذلك لا يدخلون في هذا، لا يدخلون تحت بند في سبيل الله، لكن من الصدقات العامة، من الصدقات العامة. طيب ابن السبيل من هو؟ من هو ابن السبيل؟ نعم، كيف؟ يعني أي واحد يعني من هو من عدن مثلا وهو جاء من صنعاء وصلى ابن سبيل هذا؟ هو كيف؟ خلاص واحد جاء من دولة ثانية، وين نذكر دولة يعني أفعص مبينا؟ مثلا جاء من أفريقيا يعني مصومة كينيا من أي دولة أخرى جاء وحالته متعبة وصل إلى اليمن، هذا ابن سبيل وعنده يعني 10,000 دولار جاي. لا لا معلم، سواء كان من دولة ثانية ولا من مدينة ثانية، شخص انتقل من مكان لآخر في الطريق قطاع الطرق سلبوا ما عندهم من مال أو ضاع ما عندهم من مال، يقول لك أنا في بلدي غني وميسور. طبعا الآن يعني قليل مثل هذا يستطيع يتصل يحوله ولا يعطوه، لكن لنفرض أنه ما عنده أي سبب من هذه الأسباب، وأهله في قرية نائية بعيدة ما عندهم تلفونات ولا شيء، هو الآن يقول أنا سيارتي موجودة لكن ضاعت الفلوس، ضاعت علي 150 ألف، السيارة موجودة تحتاج تروح، أحتاج صبور وغدا وعشاء، وأنا عندي عائلة وعندي أولاد وأنا مروح إلى بلدي، تعطوني من الزكاة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يعطى. ذهب للحج سرقت نفقاته في السبيل، يعطى، يعطى من مال الزكاة، يعطى من مال الزكاة. طيب مال الزكاة، رجل على زوجته ديون، رجل على زوجته ديون، هل يجوز أن يعطيها من زكاته؟ رجل على زوجته ديون هل يعطيها من زكاته؟ عندك أخ عمر يعطيها. طيب من الذي يقول لا يعطيها؟ طيب من الذي يقول معه يعطيها؟ لأنه كثير لا يعطي ولا ما يعطي. طيب إيش موقفهم؟ رجل زوجته عليها ديون هل يعطيها من زكاته أم لا؟ من قال يعطيها خطأ، من قال لا يعطيها خطأ. نقول إن كانت الديون هذه اقترضتها للنفقات الضرورية التي تلزمه طعام شراب علاج، هل عليه ولا على من؟ على الزوج، طالما أنه موسر يجب عليه، إذا اقترضت من أجل هذا يسدد، مش من الزكاة، يسدد من ماله. لكن رجل عنده زوجة احتاجت أختها كل شوية تأتي، شوفي على جوامعي عندي كذا، فعلت كذا وكذا، أخذها القمر ذهب اشترت لها جوال بعشرين ألف من أي أختها تجزوها مرة ثانية، قال شوف معينها. الآن اقترضت زوجها يجب عليه يشتري لها جوال ولا مش واجب؟ مش واجب عليه، مش واجب عليه، عندها تلفون ثابت في البيت اتصل احتاجت، فاقترضت من أجل هذا، يجوز له أن يعطيها من زكاتها ولا يجوز؟ يجوز. الآن لم تقترب للحاجة الضرورية التي واجبة عليها، التي واجبة عليها. وهكذا أيضا الأب، الأم، الأولاد، كل من يجب عليك أن تنفق عليه إذا اقترض من أجل الحاجة الضرورية والنفقة فإنك لا تعطي زكاتك له، بل شدد ما عليه، لأن هذا من النفقة التي تجب عليك. فإذا اقترض لشيء آخر مباح فيجوز لك أن تعطيه من زكاة، من زكاة مالك. أخونا سمير يقول الآن لو فتح مجال للنسوان كل واحدة بعدها تشتري كماليات وقارف عليه ديون، نقول لها هل عندها ذهب تستطيع تسدد؟ ما عندها ذهب والحاجة هذه مباحة لا بأس، أعطيها. لا الحيلة، لا الحيلة، لا يعني تاجر مثلا، يعني مثلا تقول زميلة خلاص يمسك على كلامه يعني بدل ما يشغلون هذا الله رجوع يعدون الزكاة في التجار، فيلا امشي اشتري كذا وكذا، اشتري فستان، اشتري كلام من الأحذية، اشتري كلام من يعني كتب دفاتر أقلام وملابس الأولاد. المهم أن الشيء الذي يكون ليس للحاجة الضرورية، ليس من النفقات الواجبة عليه واقترضت المرأة لا بأس، لكن لا يكون هناك حيل، لا يكون حيل على الفقراء والمساكين. طيب جزاك الله، لو حصل من أهلك هكذا قدم ربه وغيرك يتكلم معهم كلام ثاني. نعم لا هذا يكون داخل في الصدقات العامة، في الصدقات العامة. لكن لو كانوا هؤلاء الذين يتعلمون القرآن أو يتعلمون أي نوع من أنواع العلوم الشرعية وهم محتاجون وتفرغوا للعلم الشرعي محتاجون لا بأس، هذا داخل تحت بند في سبيل الله، تحت بند في سبيل الله. أما هو حلقة بس فرضوا بعد العصر روح، ما هو يعني لا هو منقطع طلب علم ولا متفرغ طلب علم، هذا لا يجب. لكن متفرغ للطلب، لطلب العلم وتعليم الناس هذا يدخل تحت بند في سبيل الله. هذا القول مرجوح، القول هذا توسع فيه هذا قول مرجوح. طيب جاء الوقت، وإلى هنا جزاك الله خيرا، وكالمعتاد الإجابة على الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله.